كانك الحين معذور متردد انطق كلمتين في ضميري منها مخطي وسامحني عسى ذنبي من الصدم غفور مخطي وسامحني عسى ذنبي من الصدم أخاف تتركني بلا ميعاد وأيامي قصار مدري غيابك من زعل ولا غلا ولا غرور أنا انكسرت برغبتي والضوء لولا الانكسار ما بان لك بين الزوايا المظلمة موجات نور يا سيدي تشبه علامة الرخاء والازدهار من يوم عرفك ما خبرت الحظ يمشي في دبور الله مكبر عاطفة قلبك ولا سبع البحار سفنا عندي خطأ في النحو لا سبع البحور آسف أنا عندي خطأ في النحو لا سبع البحور يجمل صباحات الندى واجمل خيار الاختيار يا نعمة يوم بها مؤمن ويجحدها كفور نهار وجهك ظلنا على متن الوقار حتى هوت من عيني الدنيا ممالك وقصور حتى هوت من عيني الدنيا ممالك وقصور وبقيت في عين الرجا دمعه وفرحه وانتظار سكنت في وادي الضبا يا ظبي لو من تبع عفو وانا محدك للقصا يعني اذا صار القرار فرقا بكيت من الندم والضيق من بعض الامور والشبور هزيمة من عقبها ياتي ثلاثين انتصار افضل ولا نصر بعد هالحظ خايف ومحسور تقدر تخليني بليا وصل من دون اعتبار وانا اقدر ابكي لين عايد عبرت انت بري الصدور أبعتذر لك سالفتنا كل بوها باختصار اني انا المخطي ولا جا منك يا الغالي قصور اني انا المخطي ولا جا منك يا الغالي قصور أبعتذر